بقرينة تصرف هذا الظاهر وإما أن تسكته. ممكن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، ما معنى من صام رمضان؟ ثم أتبعه، أتبع إيش؟ إيش رمضان هذا؟ كله ولا نصف ولا ربع ولا خمسه؟ ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ إيش؟ طيب يبقى من صام رمضان يعني كل رمضان، فأتبعه بست من شوال. امرأة صامت نصف رمضان وصامت الستة من شوال، هل تسمى صامت رمضان وأتبعته ستة من شوال؟ الذي يريد هذا، هل تسمى؟ ما تسمى، ما تسمى إلا أن يأتي دليل يوضح أن السلام يقصد المصارعة ولا يقصد هذه المقدمة. ائتوني بالدليل، أنتم فهمتم؟ ائتوني بالدليل، أنا منتظر. ما ولا الأجل ولا انتجل إلا حسن الظن بعائشة. وقلت حسن الظن بعائشة، أنا وأحسن الظن أشد من إحسانكم أنتم بالظن. تركت الصيام من أجل مكان الإنسان، وتترك صيام الظهر، نعم، لأن الله جل وعلا سيعطيها فوق ذلك أضعاف مضاعفة، لأنها قدمت الفرض على النفس وقدمت رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر في ذاتية نفسها. بل القاعدة عند العلماء لو تعارض أو تعارضت العبادات المتعدية مع العبادات الذاتية النفس، فالمتعدي يقدم على الذات، كالزكاة صلاة ركعتين أو تصدق بدرهم. تصدق بدرهم أقوى من صلاة الركعتين، صلاة الركعتين تنفع صاحبها فقط، أما الصدقة تنفع صاحبها المتصدق وتنفع إيش؟ الأخ. مفهوم؟ عندكم دليل؟ ائتني الدليل، اديني بالدليل أنها صامت عرفة عاشوراء. ما عندك إلا حسن الظن، ائتني بالدليل. أنا ملزم آتي بالدليل أم أنت؟ اصبر يا شيخ، مفيش الأصل يا شيخ. طب الأصل بقى خلاف هذا، عشان أبين لك، مع إن أنا مش ملزم أجيب لك كده. أما قالت عائشة للراوي، قالت أما أنا وأنت فمن الذين ظلموا أنفسهم. قالت ولما قالت هذا؟ طب هي بالتصريح من نفسها، يعني كأنها لا تفعل إلا الفرائض فقط. هات بقى عندك الدليل الذي يخالف هذا، مع إن أنا مش ملزم أتيك بهذا، لكن يأتيني الدليل الذي يخالف. يا إخوة أنتم اللي ملزمين بالدليل الآن، هاتولي دليل على أنها صامت. ابن مسعود كان يقول إن الصيام يضعفني فلا أصوم حتى أستطيع القيام، يعني ما كانش بيصومه. الآن هي تسابق في الخيرات ولا ما تسابق؟ الآن عندها أيام ست من البيت تصومهم أو أن هي توقف نفسها للنبي، أيهما مسارعة لله؟ طب نزلت تحت سبقونا إليه ولا ما نزلت؟ جزاك الله خير. مين بقى اللي خرج مخرج الغالب؟ مفيش لعنده، جيب لي الدليل. هات لي بقى الدليل على الاستثناء. النبي صلى الله عليه وسلم كان في العصر يطوف على نسائه ويقبل كل امرأة يذهب إليه. افرض بقى قبل امرأة فاشتهاها، ايش تقول؟ تسكت صح؟ خليك ساكت. خلاص بقى الحديث عندنا نقول بقى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقضي اولا ثم تصوم الست. ها عندكم مخالف؟ هذا المخالف ما تجدون. لان انا لما اقول كده ما تقدرش تعترض عليا، ليش؟ لان انت ما عندكش دليل ان هي ما صامتش واخرت وصامت بعد كده. طالما ما عندكش دليل ما تقدرش تتكلم، ان انت المدة تجيب الدليل. نعم، وهذه القاعدة تطبق في هذا الحديث. ايه الدرر اللي بتحصل ده يا شيخ؟ صحيح. هو الآن يقول عندنا قاعدة علمية بتقول إن الحكم إذا تعلق على شرطين لا يتواجد إلا بوجود، صح ولا لا؟ قلنا ذلك بتعليق كلام الشيخ الإسلام تيمية. وهنا المقدمة والنتيجة أن الشرط الأول أن تصوم كل رمضان، والشرط الثاني أن تصوم الست، تتبعه الست من شوال، فاختل شرط وهو صيام رمضان كله. إذا النتيجة لم إيه؟ إذا ده درة إن شاء الله يا عمر، ربنا يبارك فيه. إذا هذه المسألة نرى أن الصحيح الراجح بذلك أنها لا تصوم. ندخل على المسألة الثالثة. المسألة الثالثة مسألة الحج. هل الحج على الفور أم على التراخ؟ بمعنى رجل وفر الله له الاستطاعة، عنده المال، الزاد والراحلة، وأيضا المرأة لها شرط ثالث وهو المحرم، يبقى زاد وراحلة ومحرم، وأرادت السفر للحج أو أراد رجل السفر للحج ثم تقاعس وقال لا اجعلني أذهب إلى الحج العام القادم، فما محل من الإعراض أو نقول مكانه من العقاب والثواب؟ الحنابلة يرون أنه آثم وعاصي لله جل في علاه، لأنه لم يمتثل لأمر الله. قد قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت، أو في القراءة الثانية حج البيت من استطاع إليه سبيل. فنقول هنا لله على الناس حج البيت، هذه أيضا دلالة على الأمر، والأمر يقتضي